يعني جاءه الخبر بنهاية هؤلاء المتفلسفة المتكلمين، كيف انتهوا إلى الحيرة والاضطراب والشك؟ هذا خبر. أما خبر إن كان ضبطها خبر بمعنى تحصل عنده خبرة، تكون عنده خبرة. ثم إن كان قد خبر أو خبر نهايات إقدام المتفلسفة أو خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبه، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، كلها خيوط عنكبوت، كلها كبيت العنكبوت، ما في دليل ولا برهان ولا حجة. والشيخ رحمه الله خبير، خبير بمذاهب هؤلاء، ولذلك هنا يقرر رحمه الله تقرير المستقرئ المطلع المتتبع، يقول إن هؤلاء المتفلسفة أو المتكلمين غالب ما يزعمونه برهانا ودليلا وحجة، يقول الشيخ هي شبه، شبه مبنية على هذا، إما على قياس فاسد أو قضية كلية وهي جزئية ما تصلح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب بدليل والألفاظ مشتركة، ما في شيء واضح، ليس هناك هدى أو علم نافع أو برهان من الله سبحانه وتعالى. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، يعني هذه الشبه، الشيخ يقول هذه الشبه التي عندهم إذا ركبت هذه الشبه بألفاظ كثيرة طويلة غريبة أو بأسلوب منمق عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان. يفتن به سبحان الله، أوهمت الغر، يقول الشيخ، ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا. يقول الشيخ رحمه الله إذا اطلع الإنسان وصار عنده خبر أو خبرة بما عند هؤلاء المتكلمين، يقول ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. ولذلك ينبغي الإنسان كما يتعلم الحق والهدى أن يتعلم أيضا أن ينتبه وأن يتعرف على الباطل وعلى مسالك الضلال حتى يحذرها وحتى يزداد تمسكا بالحق والهدى. ليس الفقه فقط أن يعرف الإنسان الخير، لا، يعرف الخير ويعرف الشر كذلك. لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، ولا يعرف السنة المعرفة الصحيحة الصادقة إلا من عرف البدعة. يقول رحمه الله فأما المتوسط من المتكلمين، لأن هؤلاء المتكلمين فيهم متوسطين وفيهم غلاة منتهين، يعني بلغ الغاية في علم الكلام، وفي متوسط لم يزل في وسط الطريق. يقول رحمه الله فأما المتوسط من المتكلمين كبعض الأشاعرة والماتريدية فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، يعني يخاف على المتوسط أكثر من الخوف على الذي لم يدخل أصلا في علم الكلام. الذي لم يدخل أصلا في علم الكلام هل يخاف عليه؟ لا، ما يعرف علم الكلام أصلا، أو يخاف عليه أكثر من ذاك الذي بلغ النهاية، لأن الذي بلغ النهاية قد عرف المخازي وعرف الضلالة والحيرة والاضطراب. أما المتوسط، هذا المتوسط هو الذي لم يزل مغرورا مفتونا منبهرا، يريد أن يصل إلى الغاية وإلى النهاية التي وصل إليها المحققون بزعمه، لذلك يخشى عليه. ودائما في كل ملة ونحلة منحرفة وفي كل مذهب منحرف تجد أن أشد الناس تمسكا به هم طائفة من؟ طائفة المتوسطين. طائفة المتوسطين، سبحان الله. يقول رحمه الله: فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله، وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. المنتهي ينتظر الحق، فإذا لاح له الحق قبل. المتوسط يقول الشيخ رحمه الله: لا، لا زال متوهما ولا زال مغرورا، يقول مغرورا ومفتونا بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا، لا زال مفتونا ومتوهما لتلك المقالات التي أخذها تقليدا، يقول الشيخ، عن معظمه تهويلا وتقليدا، تفخيم له فقط، الإمام فلان، المحقق فلان، ويتبعه ويقلده. يقول رحمه الله: وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. وأنصاف المتعلمين هؤلاء هم الذين يفسدون أكثر مما يصلحون، إحنا أشبلان إلا مع أنصاف المتعلمين هؤلاء الذين يقحمون أنفسهم في أشياء هم لا يحسنونها ولم ينضجوا فيها. قال رحمه الله: هذا يفسد الأديان. من هو؟ نصف المتكلم. المتكلم هنا الذي يتكلم في أصول الدين، يعني في العقيدة، هذا يفسد الأديان. وهذا يفسد البلدان. من هو؟ نصف المتفقه. وهذا يفسد الأبدان. نصف الطبيب. وهذا يفسد اللسان. نصف النحوي. قال رحمه الله: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة. يقول الشيخ: الذكي العاقل من المتكلمين يعلم أنه ليس فيما يقوله هو ليس على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخال حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم سبحانه وتعالى أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. الشيخ يقول: من وجه يستحقون هذا الذي قاله الشافعي، هذه العقوبة، أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل والعشائر، يقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وأقبل على علم الكلام. هذا الحكم الشرعي فيهم، هذا الحكم الشرعي فيهم ما قاله الشافعي. يقول رحمه الله: ومن وجه آخر الحكم القدري، يعني عندنا نظران، نظر بعين الشرع ونظر بعين القدر. فأنت إذا نظرت إليهم بعين الشرع أقمت عليهم العقوبة وعزرتهم لما قاله الشافعي، وإذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم. يقول رحمه الله: ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر، كلام دقيق ومتين في أهل الكلام. يقول رحمه الله: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. الذكاء الطهر، عندهم ذكاء ولكن ذكاء بخبث، ذكاء ملوث بالبدعة والضلالة. ليس هناك نقاء وطهر، في ذكاء ولكن مع اللوثة، مع البدعة، مع الضلالة، ما عندهم ذكاء، ما في طهر. وأعطوا فهوما، عندهم فهم، عندهم فهم ولكن ليس عندهم، ما عندهم علوم، ما عندهم كتاب وسنة، ليس عندهم أثر، ليس عندهم برهان ونور وهدى من الله سبحانه وتعالى. عندهم فهوم، يفهمون، هم ليسوا بأغبياء، ولكن أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، يعني علوما نافعة. قصد الشيخ علوما نافعة من كتاب الله وسنة رسول الله. وما أعطوا فهوما، في نسخة بالعكس، لا، لعل هذا الظاهر، أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، لعل هذا هو الأقرب. لهذا هو قال هذا، أثبت هذا في الأصل، لعل هذا هو الصواب. نعم، لأن أهل الكلام عندهم علم، ما عندهم علم، لأن العلم عندهم كلام، ولذلك السلف سموا علومهم سموها الكلام. أهل الكلام، علماء الكلام، سموه كلام لأنه كلام، ما هو علم. سبحان الله، تسمية عجيبة من السلف، كلام، وسموهم المتكلمون. قال رحمه الله: ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا، لم يزد عن الله. أي صحيح، أنا ساقط عندي، لم يزد عن الله إلا بعدا. كل كلمة وكل عبارة وجملة، ما شاء الله، سبحان الله، كلام عجيب. وعلم، يقول الشيخ رحمه الله: وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد عن الله إلا بعدا. والله ينبغي أن تكون شعارا وأن تكتب هذه بماء الذهب. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. انتهت الرسالة، وجزى الله خيرا شيخ الإسلام ابن تيمية على نصحه وبيانه وجهاده وصبره رحمة الله عليه. ونحن في هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر جمادة الأولى 31,400,000، ختمنا هذا الكتاب وهذه الرسالة الطيبة النافعة المباركة، الرسالة الحموية. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها النفع العظيم، وأن يجعلها من صالح الأعمال، وأن يجعلها علما نافعا على الدوام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.